حياكم الله. ضيفي في هذا البودكاست هو الدكتور مشاري الشثري، دكتوراه الفقه وأصوله، وباحث في الفقه الحنبلي وأصول الفقهاء المتقدمين وعلوم الإمام الشافعي. حدثنا عن أوجه الاتصال العلمي وأثر التركيز على تحصيل طالب العلم، وعن ثنائية العطاء والبناء، وعن الاتصال بالمصادر والمظان والمطولات، وعن مركزية الشيوخ في الطلب، وعن أثر التلاميذ في تمتين معارف المعلمين، وعن الكثير من معالم طريق العلم. حلقات إرشادية ووصايا حنكتها تجربة المتقدمين تضيء الطريق وترسم ملامح مشروعك العلمي وتكاليف رحلة العطاء. فحياكم الله، والطريق مهما طال يبدأ بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور مشاري الشثري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. الله يعطيك العافية. سعدك الله. اليوم بودكاست وسلسلة كاملة عن الاتصال العلمي، وأنت يعني تميزت صراحة بأطروحاتك في هذا الموضوع وفي كتابك الجميل صراحة ارتياض العلوم، استفدت منه كثيرا شيخ، وكان هو جسر العبور إلى التعرف على أمثالك الله يحفظك. أبو سعد، ما المقصود بالاتصال العلمي؟ وقبل أن نتعرف على هذا المدخل في تحرير هذا المصطلح، هو لماذا أصلا نفرد يعني مادة كاملة وسلسلة من 4 حلقات ربما للحديث عن الاتصال العلمي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحقيقة أنا لما أبصر نفسي وأصحابي من طلاب العلم، مجتمعات العلمي بعامة المحلية والخارجية، لا تخطئ العين ظاهرة موجودة وتتنامى، وهي التفاوت الكبير جدا بين طلبة العلم بمختلف اتجاهاتهم بمختلف أطيافهم. هناك كثرة ووفرة في خريجي الكليات الشرعية، هناك كثرة في الملتحقين بالبرامج العلمية، هناك يعني شرائح متعددة من طلبة العلم والراغبين في المعرفة بعامة، لكن لا نجد لهذه الكثرة انعكاس على المجتمع العلمي من جهة العطاء، من جهة كثرة المبدعين بالضرورة، من جهة حتى المواصلة في طريق العلم. فعندنا الداخلون كثر، لكن لا يصفوا من هذا الكثير، لا أقول إلا القليل بل أقل القليل. طبعا هي ليست ظاهرة معاصرة، هو هذا من قديم الزمان، وكان يحضر عند العالم المعين كما ذكروا، يعني 500 عمامة لا يصمد منها إلا 5 عمائم يكون الرهان عليها، لكن في أوضاعنا نحن هذا تفاقم، ولا سيما مع كثرة المؤثرات على طلبة العلم أفرادا أو على مجتمعاتهم. فكان هذا معت على سؤال، الذي هو: ما السبب الرئيس الذي يتفاوت به طلبة العلم هذا التفاوت البين، لا سيما وأن الذين لا يصمدون لا يجمعهم يعني مثلا ضعف في الذكاء أو وهن في الذاكرة أو مثلا بحسب توزعهم الجغرافي؟ لا، هناك يعني إخفاقات موجودة في صفوف طلبة العلم ليست راجعة بالضرورة إلى سبب معين. فهذا أدى بي إلى محاولة التأمل في سبب هذا، فوجدت أن فلنقول الخيط الناظم لهذه الإخفاقات هو عدم فقه طالب العلم لوجوه الاتصال العلمي. والاتصال العلمي أراه لفظا يعني محايدا واسعا، يعني قد يكون فيه نوع من الإجمال، وقد يكون فيه نوع يعني بالنسبة لي شيء من المراوغة فيما يدخل فيه ويخرج منه. لكن سأقول أن الاتصال العلمي الذي أريد أن يعني أبث شيئا من الخطرات حوله في هذه اللقاءات، وأريد أن ألفت النظر إليه، هو الاتصال العلمي الذي يؤثر الإخلال به في سير طالب العلم في هذا الطريق. هذا في الأمر الأول. والأمر الثاني قد لا يؤثر في مسيره لكن قد يؤثر في عطائه. جميل. يعني قد يستمر لكن لا يجد بعد حين أن لديه من العطاء ما عند لذاته. طيب ما السبب؟ السبب هو عدم فقه الاتصال، أو قبل ذلك عدم، يعني عدم تبين وجوه الاتصال اللازمة على طالب العلم. يعني لابد، دعنا نقدم بمقدمة سأحاول أن أستكره دخولها في هذا السياق، اللي هي أن طالب العلم، وفي المقام الأول أنا أتحدث عن يعني طلاب العلوم الشرعية وغيرهم، يعني على قياسهم فيما يتصل بهذه الجوانب التي سأذكرها بعد قليل. طالب العلم يفارق غيره في إيش؟ يفارق غيره في قضية الالتزام المعرفي، أو بين قوسين الواجب الصناعي الذي يعني تحمل أعباءه. يعني ما الفرق بين طالب العلم والعامي؟ كلاهما يلزمه قدر من العلم اللي هو ما لا يسعه جهله، من أمور الديانة، من جهة العقيدة، من جهة الفقه الظاهر اللي هو الأحكام العملية، أو الفقه الباطن المتعلق بالسلوك. هذا قدر يعني متفق عليه، مشترك بين جميع المسلمين، لا يختلف فيه رجل عن آخر إلا بقدر ما ابتلي به كل واحد منهم. مثلا حكم الصلاة وما يتصل بها والطهارة هذا يشترك فيها الجميع، لكن مثلا حكم التجارة ومزاولتها وما يحتف بها هذا ابتلي به التاجر فيلزمه ما لا يلزم غيره. هذا قدر مشترك. طيب ما الذي يفضل به طالب العلم غيره من عوام الناس؟ هو لا يكون كذلك إلا إذا كانت له التزامات علمية يفارق بها غيره. طالب علم بدون التزامات هو معدود في صفوف العوام. هذه الالتزامات ما الذي يشكلها؟ التي يشكلها وجوه الاتصال التي سنتحدث عن جملة منها. طيب قبل ذلك بس إذا تأذن لي، أنت ذكرت أن مجموعة من طلاب العلم يدخلون، نعم، مجموعات ولكن لا يستمرون. سؤال في لفظة الدخول، لكل دخول مخرج. أي المفترض طالب العلم يخرج إلى ماذا؟ يعني الذين لم يخرجوا وبقوا في هذه الرحلة، خلينا نجيبها من زاوية ثانية ذكرتها أنت، اللي هل يكون الالتزامات هي مخرجاته أو التي يخرج من خلالها؟ لا، هذه الالتزامات يعني هي واجبات صناعية لها غاية ولها مطلوب. يعني العلم حتى في مقصد الشارع من حث الناس على العلم لا يراد بالضرورة للعلم نفسه، ثمة علوم هي غايات في ذاتها كالعلم بالله وما يتصل به. مجرد العلم هذا معدود في سياق الأعمال، لأنه يعود على الإيمان ونمائه وزيادته، ونقصه يدل على نقص الإيمان. لكن العلم الذي لا يفضي إلى عمل عند الشارع هو جناية على المرء وليس فضيلة يحث عليها. فالذي يدخل به طالب العلم، أو إذا دخل طالب العلم في، فلنقل في ميدان العلم، ما الذي يطلب منه الخروج إليه أو الخروج منه؟ هنا عندنا أمران. أول ما يتعلق بالعطاء العلمي، ومثل ما يعبر أهل العلم يقولون أن من الواجبات على من سلك طريق العلم أن يودع هذا العلم صدور الرجال، لأن هذا العلم خاصة العلوم الشرعية هي وراثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، فألمح صلى الله عليه وسلم إلى جانب الوراثة، لأن هذا هو شأن العلوم الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمعون ويسمع منكم، والمرء يرث العلم ممن فوقه ليورثه من بعده، يتلقى العلم يوديعه صدور تلاميذه. وهذا قد يأتي الحديث عنه حين الكلام عن صلة طالب العلم بالبيئة العلمية، لكن أقصد أن الدخول في طريق طلب العلم يوجب على طالب العلم التزامات هي ما نريد أن نتحدث عنها هنا. وفي مسألة طريفة يعني قل التنبه لها، بل ربما لا يدرك طلبة العلم أن لها ذكرا في كتب أهل العلم، وهي أن الشروع في العلم أو من شرع في العلم هل له خيار في أن لا يكمل طريقه؟ يا سلام. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مضت السنة أن الشروع في العلم كالشروع في الحج. الله الله الله. يعني ليس للمرء إذا دخل العلم وشرع في تحصيله ليس له أن يخرج منه، وهذا يعني مفروض في من؟ في من كان له، ابن تيمية ينص على بعض الاعتبارات، من كان له عنده استعداد عقلي وله حتى يقول سابق الطلب ومعرفة الطريق الموصلة من خلال المعرفة بالكتب والإعلام، من تحققت فيه هذه الأمور تعين في حقه طلب العلم ما دام قد شرع فيه. يعني أليست الفروض الكفائية بالشروع فيها؟ إذا لم يتأدى الفرض الكفائي إلا بأعيان من قاموا به استحال في حقهم فرض عين. فكذلك من شرع في طريق طلب العلم وكانت عنده آلة هذا الطلب فليس له أن يخرج منه، لأن له عبودية قد لزمت لم تلزم غيره. لا تستطيع أن تسوي بين من كانت له قدرة واستعداد وشرع وعرف الطريق بين من كان غافلا عن ذلك كله. فهذا يعني دعنا نخرج من هذه التقدمة بهذا المكون، أن طالب العلم يفارق غيره بجانب الالتزام. فلماذا الحديث عن الاتصال العلمي؟ ولماذا تفاوت طلبة العلم في وجوه الاتصال؟ هو لعدم فقه كثير منهم لهذا المكون من الالتزام. ساعف هذا الضعف المتعلق بجانب الالتزام أنه نشأت عندنا، واعذرني على هذه العبارة، مجتمعات معرفية رخوة ولدها يمكن طبيعة التواصل ووسائل التواصل وطبيعة يعني أنا لا أريد، لا أقصد ترى هنا يعني ذما ولا صدا عن هذه المجتمعات، لكن لابد يعني لابد أن نحافظ على الحدود الفاصلة بين طلبة العلم وغيرهم، حتى لو كانوا من يعني ذوي القراءة الواسعة، حتى لو كان عندهم نزوع للمعارف بعامة. الفرق بين هذا وذاك، حدثني عن ما هي التزاماتك، أقول لك أنت تسير في أي طريق علمي. المجتمعات العلمية لا ترقى ترى بكثرة أو المجتمعات عموما، دعنا من العلمية، المجتمعات والدول لا يرقى أهلها علميا بكثرة القراء فيها. بعض الروايات الغربية قرأوها الملايين. إذن بماذا تتفاضل المجتمعات؟ تتفاضل المجتمعات بمدى نزوع أهل الاستعداد فيها للعلوم الصلبة. فالفرق بين طالب العلم وغيره فلنقل من عوام المسلمين، وكذلك المجتمعات المعرفية يعني الخالية من مكون الالتزام، هو هذا الأمر الذي نشير إليه. يعني يفرح بكثرة القراء، نعم، يفرح بكثرة الواردين على معارض الكتب، نعم، يفرح لأن القراءة بمجردها تبني عند المرء ملكات، تبني عنده يعني مقومات للعقل لا تتأتى له لو لم يخض سبيل القراءة وحتى مجالسة الأصحاب ومحاورتهم في هذه الكمالات، سواء كانت شرعية أو غيرها. لكن نحن لا نتكلم عن هذا القدر الواسع، نتكلم عن طالب علم يعرف أعباء الدخول في هذا المجال، ويعرف لأي شيء حث الله عز وجل نبيه على الازدياد من العلم إلا لأن له يعني تبعه وله مؤنة. فهذا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقات، ما هي الالتزامات العلمية التي تشكلها وجوه الاتصال؟ بل أزيد على ذلك أمرا. الآن إذا استثنينا من يعني إذا حاولنا أن نبلور ما مضى جواب على أي سؤال، مثلا قلنا من المخاطب بالكلام عن الاتصال العلمي، فأخرجنا الآن عوام المسلمين فيما يتعلق بهذا المكون الضيق من الاتصال العلمي لأن فيه التزاما، وعوام المسلمين لا يخاطبون بهذه الوجوه أو على قدر منها، يعني المخاطب بطلبة العلم. تعريف الالتزام مرة أخرى، يعني بين قوسين دعنا نقول الواجب الصناعي، ليس واجبا شرعيا، أيه؟ جملة منه من الواجبات الشرعية، لكن واجب صناعي بحيث أنه إذا أخل بهذا الالتزام خرج عن لم يكن طالب علم، ليس بطالب علم. إذا من هو طالب العلم؟ يعني هو شيخنا الآن يقولك والله هذا ترى مو بطالب علم، في نسمع طالب علم، نسمع والله أنا توي طويل بعلم، أي نعم، وفي لا هذا مو بطالب، هذا عالم. يعني هذه الرتب رتب يعني تنتزع انتزاعا ولا تشرف تشريفا ولا لها حدود ومؤشرات معينة؟ هو هذا الذي انتهيت إليه، إنها في حدود وفي مؤشرات بحيث من سار على وفقها كان طالب علم. فلذلك قد يقول قائل لماذا تفتات على مكون طلب العلم وهو مكون شريف والسعة والشارع لتخرج منه مثلا مجتمع القراء؟ أنا أقول أن هذا الافتيات إنما انتزع من ذات المقصد الذي طلبه الشارع. يعني الشارع ترى لا يمدح القراءة لذات القراءة، ولا يمدح حتى الحفظ لذات الحفظ، بل يميز ذلك بمثلا تحديد نوع العلم المطلوب. هناك علوم مذمومة، صح. فمجرد التلقي ليس يعني كمالا في حق المرء. بعض الجهل خير من كثير من العلم. إذا كان الكثير من العلم يسوق المرء ويسوق صاحبه إلى فلنقول خرم الاتصال الأكبر الذي نتغيّى له، الاتصال بالله عز وجل، فهذا هو في حقيقته في لسان الشارع جهل أصلا، كما يقول الله عز وجل: وليست التوبة الذين يعملون السوء بجهالة. هم يعملون السوء، لكن لكونهم عملوا السوء قال الله عز وجل بجهالة. هل معنى ذلك أنهم يعني كانوا جهلاء بحرمة هذا الشيء أو بواقعه؟ لا، هم يعلمون حرمته، لكن الذي يصدق هذا العلم ويسبغ عليه صفة الحمد أو الذم هو جانب رعاية مقصود الشارع وامتثال أمر الشارع، فهو في لسان الشارع جهالة وليس علم. أبو جهل لم يكن خالي المعرفة، صحيح، بل كان من أحكم، نعم، من أحكم أبو الحكم القرشيين، لكن مع ذلك في لسان الشارع ليس كذلك. فليس هذا عودا على ما مضى، ليس هذا افتياء على مكون طالب العلم. فالشارع ندب إلى وجوه من الاتصال. مثلا نلحظ كثيرا أن بعض العلماء ينازع في عالمية عالم في كتب التراث والتراجم والسير، يقولون لأنه لم يتأدب بشيخ. يعني مكون الاتصال بشيخ هذا أصلا يعدونه شرطا للتلقي عنه. لو ثبت لديهم أنه لم يتلقى عن شيخ ليس أهلا لسماع ما عنده أصلا. وهذا فرع عن قضية المعنى الكلي اللي هو الوراثة العلمية. فالقصد من هذا الالتزام أو وجوه الاتصال هذه هي ضرورة الحديث عنها تكمن في معنى أكبر من هذا، وهو ضرورة الحفاظ على الحدود الفاصلة بين طلب العلم الشرعي وما عداه من وجوه المعارف والتحصيل. بل حتى بعض المنتسبين للعلوم الشرعية لما تخففوا من الالتزامات الحقيقية لا يمكن أن يصدق عليهم وصف لطلب العلم بإطلاق. يعني أنا أعطيك مثال، صاحبي الشيخ سليم العبودي له مصطلح جميل وكتب فيه مقالة اللي هي معارف المتجمهرين. بمعنى عندك ناس تخففوا من الالتزامات العلمية، التزام بس حتى يكون واضح عند المتلقي. يعني مثلا واحد يريد أن يكون فقيها، فالفقه طريقه أن مثلا تتقلد مذهبا في بدء الطريق في الكتب المعتمدة عند أهل المذاهب. من لم يسر على هذا الطريق فلن يكون بالضرورة أو فلن تصل به الحال إلى أن يكون فقيها. يعني ليس له أن يرسم خارطة فقهية من البدء إلى المنتهى من عندياته، بل لذلك شروط والتزامات. معارف المتجمهرين ما هي؟ هؤلاء أناس خارطتهم العلمية بحسب ما يتسامع أو يصل إلى أسماعهم من خلال المجالس التي يرودونها، من خلال القضايا السابحة في مجتمعاتهم وبيئاتهم التي يسميها العلماء أحيانا طبوليات. هذا ما عنده التزامات معرفية. هذا يدخل مثلا شبكة تويتر فيرى الناس يتكلمون في ماذا، وربما يسوق هذا إلى البحث في مصادر العلم الشرعي لتطلب جواب لها، لكن ليس بطالب علم لأنه أتى البيت من غير بابه، وأصلا يضمحل علمه بضمحلال إيش؟ هذه الأحداث. فعلمه مرهون بحدث معين يوجد بوجوده ويزول بزواله. وفي طلبة علم، وأقول هذا تجوزا، إنما يعني نسجت علومهم من وحي هذه الأحداث العابرة. فهؤلاء في حقيقة الأمر ليس لديهم التزامات أهل العلم والالتزامات التي كتب فيها العلماء كثيرا في أدب الطالب مع نفسه، أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع صاحبه وغير ذلك. لا، هؤلاء آدابهم من وحي ما يعالجونه من أحداث، من وقائع. فهؤلاء لاحظ هم إنما يتكلمون في دائرة العلوم الشرعية لكنهم ليسوا في حقيقة الأمر طلاب علم شرعي. فإذا خرجنا من هذا بضبط من هو طالب العلم من غيره وأن له من الالتزامات ما ليس لغيره، واستحضرنا معنى الوراثة وأن هذا العلم يعني يتلقاه اللاحق عن السابق وفق طريق معين، وهذا له فقه، إذا استحضرنا هذا كله استطعنا أن نميز من هو طالب العلم ومن ليس بطالب العلم. ليس بالضرورة أن يكون غير طالب العلم في سياق ذم أو في سياق التقريع، لكن يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقد يكون طالب علم وملتزم بهذه الأمور كلها وفي النهاية لا يؤدي علمه إلى مقصوده. فالآن نتكلم عن فلنقول جانب على أقل تقدير إجرائي، نعرف من نخاطب، نعرف من، حتى إذا تكلمنا عن بعض وجوه الاتصال العلمي فيما سيأتي، بعض الأمور قد يقال يعني لماذا هذا العنت في تحديد بعض الشروط؟ يا أخي خلي الناس مثلا في قضية الاتصال بشيخ، قد يعني نتحدث عن يعني بماذا يتخرج الطالب من شيخه، ما أدب الطالب مع شيخه. بعضهم قد يقول يا أخي لا تحجر يعني رحمة الله، ولا تحجر على ملتمسي العلم، وأي واحد يحضر درس عام يستفيد ويخرج هو طالب علم، وكل من أفاد من رجل فائدة فيعده شيخه. نعم هذا بالمفهوم العام، من سلك طريق يلتمس فيه قنب سلم علما، أي علم إذا كان في دائرة المحامد الشرعية سهل الله له به طريقا الجنة. لكن هذا شيء، والأمر الآخر الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم باسم العلماء، أو الله عز وجل قال الذين أوتوا العلم، هؤلاء طبقة غير فضل العالم على العابد. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني معلم الناس الخير تستغفر له الحيتان في جوف البحر. هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن طائفة معينة، طائفة تفارق من كان حكيما، من كان عاقلا، من كان ثقفاً، يعني مثقفا، حتى لو كان يعني هو المرجع يعني في قبيلته أو قومه، لا، الاعتبارات الشرعية أضيق من ذلك. ما مرجعنا في ضبط هذه الاعتبارات الشرعية؟ ممتاز. هذه الوراثة، هذه لذلك العلماء أنفسهم يقومون معارفهم، يقومون معارفهم بقدر إيش؟ بقدر اتصالها بمن تقدم وعدم اتصالها بذلك. يعني مثلا نستطيع أن نقول مثلا مشروع ابن تيمية رحمه الله تعالى هو محاولة يعني تقويم المعارف الساكنة في التراث بالاحتكام إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون. هي معارف، وصنفها أصحابها على أنهم يقومون بها معارفهم، لكن لا بد لنا معيار. هذا المعيار هو قضية النقل، قضية الوراثة. فالكلام عن وجوه الاتصال هذه إنما يعني نسير فيها على حذو ما كتبه العلماء السابقون، مع شيء من محاولة توظيفها واستثمارها لنعالج بها مشكلاتنا. القصد الآن أخشى أن تكون التقديمة يعني عائمة وتائهة. لا بالعكس، لو لم نخرج منها إلا بهذا المعنى، قضية ضرورة الالتزامات العلمية، وأن الاتصال العلمي الذي نتحدث عنه يعني يرجى أن يكون بمجموعه دال على هذا. مش مشكلة طلبة العلم وأنا أولهم مع وجوه الاتصال العلمي؟ أحد أمور، مثلا نستطيع أن نقول أن هناك وجوه اتصال علمي يعرفونها، كل الطلبة يعرفونها، اتصال بشيخ، بتلميذ، اتصال بمصادر إلى آخره، لكن يحتاجون أن يذكروا بها، لأن بعضهم خلاص صار عنده طلب العلم أنك تحضر عند شيخ بكتاب تستشرحه وتخرج. في خطاب تزهيدي أصلاً تجاه هذه. أي، فقد يعني يركز على جانب من الاتصال العلمي ويغفل الجوانب الأخرى، فيحتاج إلى أن نذكره بنقول جمعية الاتصال العلمي أن هناك اتصالات لا بد أن ترعاها. هذا واحد. اثنين، بعض وجوه الاتصال طلبة العلم في غفل عنها أصلاً، كانت حاضرة عند المتقدمين لكنها تكاد تكون غائبة عندنا. وفي سياق الحلقات إن شاء الله قد نشير إلى بعض ذلك. بعض وجوه الاتصال يعرفها طلبة العلم، لكن هناك إخلال في فلنقول في الوصل القائم بين كل طالب علم وبين تلك الغاية أو حتى تلك الوسيلة. فهناك أشياء يذكرون بها، هناك أشياء نحتاج إلى أن نستحييها بالكلام عنها، وهناك أشياء نحتاج أن نقوم وجوه الاتصال فيها. فيعني هي جملة من الأمور نحتاج أن يعني يكفي فيها أن فقط نثيرها ولو بالكلام، حتى لو، وأيضا من الأهمية بمكان أن هذا الذي نذكره إنما هي محاولة الكلام عن يعني هذا المكون في تحصيل طالب العلم، بعيدا عن فلنقول قضية الخطط العلمية التي عجز بها الساحة قديما وحديثا، حتى تكون طالب علم تقرأ كذا، بعد هذا تقرأ كذا، ثم في المنتهي تقرأ كذا. كأن حديثك مساعد يقودني إلى هذا، يعني كأنك تقول أن ثمة طريق فيه لوحات إرشادية عليك أن تلتزم بها، نفس المناهج. هو لهذا الطريق أصول لا إشكال فيه، لا يمكن أن يصير الطالب دون أصول ضابطة لعلمه يعرف بها ما هو العلم الذي يطلبه مما عده، ويعرف بها من هم المتأهلون لتلقي العلم عنهم ممن عداهم، في أصول ضابطة. الكلام في هذا شيء، والكلام عن الخطط العلمية المفصلة شيء آخر، بل قد تأتي على خلاف المقصود. بمعنى يأتي الطالب ويعلق مشروعه العلمي إلى حين اكتمال الخطة العلمية، من حين الابتداء إلى أن يكون عالما. هو المرء لن يكون عالما بخطة نشأت له في البدء يسير على وفقها من الألف إلى الياء، لا، المفترض أصلا أن يكون للطالب نوع اجتهاد وتخير في فلنقول وسائل المعرفة التي يتغيى الوصول للمقصود من خلالها. يعني أنا أعطيك مثال، من يدرس مثلا في علم الفقه يدرس على مذهب، قرأ كتابا ترقى به عن مرتبة المبتدئين، إذا كان ترقيه صحيحا فهو سيعرف الطريق بعد ذلك، ليس بحاجة إلى أن يملي عليه أحد إلى أين يسير. آفة هذه الخطط العلمية المفصلة أنها تكاد ترسم للطالب التزاماته كاملة، مع عدم نزاعنا في وجود التزام، لكن الالتزام ليس هو الذي بالضرورة يذكره الناس. أصلا ألسنا مقرين أن طلبة العلم يختلفون في استعدادهم، يختلفون في قدراتهم، يختلفون في طباعهم. بعد مضي فترة من التحصيل العلمي المرء ينزع مثلا إلى تخصص من التخصصات، في داخل التخصص المعين قد ينزع إلى مجال داخل ذلك التخصص، هذا لا ينكشف له في بدء الطريق، ينكشف له لاحقا. لاحقا ما الذي سيكشفه له؟ يكشفه له تحصيله هو وطبيعة اتصاله. فليس بالضرورة أن يكون الكلام، وهذا تعرفه شيخ ياسر وأعرفه ويعرفه طلبة العلم بدون خفاء، هناك خطط علمية مبثوثة في الساحة، هي قد يكون مثلا يضع مثلا في أول سنتين، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة مؤهل الإفتاء، كذا يكتبون أن والله إذا وصلت هذه المرحلة فأنت مؤهل الإفتاء. طيب بعض الطلبة أو حتى عند المتقدمين قد يفتي وعمره مثلا 20 عاما، وبعضهم لا يتأهل الفتة إلا إذا وصل 50. ما الفارق بين هذا وذاك؟ ليس اختلاف الخطط، اختلاف الملكات، اختلاف الاستعدادات التي من خلالها سيتبين لهم شيئا فشيئا طبيعة الخارطة العلمية. الخارطة العلمية في البدء ليست ترى بالوضوح الذي يتخيل، يعني هي مرحلة المبتدئين هي التي هي في تمام الوضوح، لأن العلماء عنوا بضبطها وتلقين الطالب فيها. يعني المسائل الكبرى ومهمات المعارف هي ما لا يسع طالب العلم جهله من العلوم كلها. ما وراء ذلك ترى ليس بذاك الوضوح الذي يدعى أنك والله إذا انتهيت من هذه المرحلة تدخل المرحلة. أنا أسأل سؤال، الآن شائع في أدبيات طالب العلم أن هناك مبتدئين ومتوسطين ومنتهين. من المبتدئ والمتوسط والمنتهي؟ بعض الناس يظن أن المرء إذا تخطى مرحلة صار متوسطا. طيب قد يكون مبتدئ في علم، متوسط في آخر، منتهي في ثالث. طيب متى يكون كذلك؟ هل هو معتمد على عدد المسائل؟ يعني هل الجانب الكمي هو الأصيل في هذه القسمة أو جانب الكيف؟ تجد أن العلماء يراعون هذا الجانب وذاك، يعني المختصرات الموضوع على الحفظ والدراسة في بدء الأمر يراعون فيها عددا معينا من المسائل التي يليق بالطالب أن يفتح فمه بها. طيب ابن قدامة رحمه الله تعالى شرح مختصر الخرقي الذي يلقنه الصبيان بكتاب المغني الواقع الآن في ما يزيد على 15 مجلد. ابن قدامة كان غافرا أن هذا الكتاب موضوع للمبتدئين، لا، لأن القضية ليست مربوطة بمتن، يعني ليست القضية أن الطالب إذا تخرج بهذا المتن ترقى عن مرحلة الابتداء، وإنما هي ماذا يقال حول مسائل هذا المتن اللي هو الجانب الكيف. يعني مثلا بعض العلماء يقول المبتدئ هو الذي يتصور المسائل، مرحلة التصور. المتوسط هو الذي يتعدى مرحلة التصور إلى البرهنة على تلك المسألة، مرحلة الدلائل. المنتهي هو الذي يصل إلى مرحلة دفع الاعتراضات الواردة على تلك الدلائل. طيب في التخصص الواحد قد يتحقق المرء هذه الثلاثية في، لا أقول في العلوم، يعني علم دون علم، في العلم الواحد قد يترقى إلى مرحلة الانتهاء في جانب من العلم دون جانب آخر. فأنا أقصد أن تبتذل هذه الأمور اللي فيها دقة، فيها مآخذ تقسيم يعني عني بها العلماء، تبتذل هذه الأمور إذا قلنا أنه من الممكن ضبط خارطة الطالب العلم من خلال خطط علمية مفصلة. طيب. أنا أقصد ننتقل من هذا لأن هذا يعني هذا البلاء واقع على كثير من الراغبين في العلم، قد يعلق ترى طلبه للعلم. لا، هذا هو السؤال معاش أبو سعد، ما تفسيرك لتهافت الراغبين في العلم على مثل هذه الخطط كأطواق نجاة له؟ يعني في تشوف الناس صحيح. تبحث عنها، هل هو فعلا لا يوجد هناك قواعد مكتوبة، طريق واضح؟ هو المشكلة في ذلك، المشكلة أن الخطط كثيرة جدا ويزيد عددها على عدد طلبة العلم، ومع ذلك دون جدوى، مما يدل على إيش؟ هذا يعود بنا على مدى، يعني هذا نختبر به مدى صدق تلك الرغبات. ابن المقفع يقول: الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين. الناس ترى غالبهم يهوون مرحلة الوصف والحديث عن الشيء، أما الحديث فيه والكلام من واقع خبرة، هذا لا يكاد يصمد له إلا على شدة. فالكلام العام الآن، أجلس أي مجلس يعني يزعم أصحابه أنهم مهتمين بالعلم ويجمعهم ذلك، والزعم ليس بالضرورة يعني نفيا لواقعهم، أو بس هو فقط اختبار لمثل هذا. سألهم عن أفضل الطبعات لبعض الكتب، قد يتكلم أحدهم ساعة كاملة عن طبعات كتاب معين وهو لم يقرأ الكتاب نفسه أصلا، لكن هناك يعني ولوع بقضية الكلام عن المعارف، الكلام عن العلوم، الكلام عن الكتب، عن طبقات المصنفين، عن في، لكن لا هذا الحد، هذا القدر من الكلام هو من صنوف المعرفة لا شك، لكن ليس هو المعرفة التي تطلب ويبتغي طالب العلم الوصول إليها. فالحديث عن العلم مستلذ، هو العلم كمال، يعني مثل ما قال علي رضي الله عنه: يعني يكفي العلم شرفا أن يدعي من ليس من أهله. فالواحد يحب الكلام عن العلم والمعارف والأمور العقلية بعامة، لكن إذا خضت به يعني غمار العلم وانتقلت به من الكلام عن العلم إلى الكلام في العلم، فقل أن يبقى معك أحد. أو أبو حنيفة يوصي أبا يوسف، يعني كان يسأل عن كيف، يعني كيف يعني إما عقد العلاقات مع الناس، وكيف قال: لا تبادر الناس حتى يبادروك، يعني بالمعارف والعلاقات. فإذا بادروك قال: فامتحنهم بإلقاء المسائل. ما قال حدثهم عن العلم وفضل العلم، لا، ألقي عليهم المسائل الحقيقية للعلم، مسألة في الفقه، مسألة في الاعتقاد، مسائل. قال: فمن كان راغبا فيه أتاك، ومن لا أرب له فيه، من لا أرب له فيه يعني هجرك وتركك. يعني فلنقول المعيار الفاصل بين هؤلاء الذين يتكلمون عن العلم وغيرهم، يعني بيننا وبينكم المسائل. وهذا أنا أخاطب به نفسي قبل غيري، نستلذ بالكلام عن العلم، حتى وجوه الاتصال العلمي والكلام عن ارتياض العلوم وطالب العلم والحب والدمع والحفظ والبحث إلى آخره، لكن ما حالنا حينما يعني ترد علينا مسائل مشكلة؟ هل نكتفي فيها بمجرد اللهج في المجالس أن هذه المسألة مشكلة، أو واقعنا يصدق أننا نريد حل معضلات المسائل وملابسة العلوم والمعارف والاشتباك مع نتاج الأعلام وكتبهم؟ هذا هو المعيار. فكثرة الطالبين ليس بالضرورة دالة على صدق الرغبات. جميل. طالب العلم المتخرج من كلية الشريعة، هل تنطبق عليه التزامات طالب العلم، وأيضا تنطبق عليه وجه الاتصال؟ هل ممكن بتخرجه بامتياز بمعدل عالي جدا أن يأخذ شهادة طالب العلم؟ لا، هذه التزامات يعني أكاديمية. هل يساعدها التزامات علمية حقيقية؟ هذه تفاوت الطلبة تفاوتا بينه. فليس بالضرورة أن الملتحق بالكلية الشرعية هو في حقيقته أصل راغب في العلم، يعني قد يلتحق بكلية الشريعة من ليس راغبا في العلم، وإنما يتخذها مطية لي يعني غرض له. فالتميز في يعني الدراسة الأكاديمية ليس بالضرورة، بل الواقع يدل على أنه ليس دليلا على يعني هذه الرغبة والنهمة في العلم. لذلك هذا أحد أنواع الاتصال، يعني هو يتصل ببيئة علمية. جميل. اللي هي خلينا نقول بيئة الكليات والمعاهد الشرعية. متى يصدق هذا الاتصال؟ إذا يعني شهدت له وجوه الاتصال الأخرى. ما في طالب علم يقول والله أنا أتصل مثلا بشيخ، لكن أنا ما لي حاجة في قضية الكتب والمصادر. يعني في مجموعة أوجه إذا اتصل بها أي نعم يمكن هنا أن تتكون بذرة طالب العلم. صحيح. في في في بيئة، في هذه البيئة. صحيح. وهذا يختلف حتى في بالنسبة لطالب العلم الذي هو في بداية الطريق ثم بعد ذلك، قد يكون وجه الاتصال واحدا، لكن تختلف درجته من طالب إلى طالب بحسب الاستعداد، بحسب الدرجة، بحسب. فالقصد أن يعني هذا أن لابد يراعى فيه يعني وجوه الاتصال بمجموعها. ممكن أعرفها؟ هذه وجوه الاتصال ليست يعني الواحد ليست قائمة يتخير منها الطالب ما يشاء، وإنما هي والذي سنشير إليه ترى يعني فلنقول جملة غالبة منها وثمة غيرها، لكن دعنا نركز على ما نرى طالب العلم المعاصر بحاجة إليه من هذه الوجوه. اللي هي الوجوه الاتصال. نعم. بس عندي سؤال بس ونكمل بعده بإذن الله تعالى. نعم. وجوه الاتصال عكس كلمة اتصال من منظورك ما هي في هذا الموضوع تحديداً؟ الانقطاع مثلا هو اما ان يكون انفصالا تاما، انفصال اما ان يكون انفصال تاما بان يكون غافلا عن هذا الوجه اصلا، او يكون متصلا لكن ليس اتصالا حقيقيا. فهو اما ان يكون يعني مثلا تقول واحد لم يتخرج بشيخ، هذا اخل اخلالا تاما، هذا انفصل عن هذا الوجه تماما. وقد يكون لا يعني اتصل بشيخ لكنه أخل بشرط ذلك الاتصال، فهو اتصل من جهة أيوة لكنه أيوة. لم يحقق مقصود ذلك الاتصال كما ينبغي. فيراعى في هذان الجانبان من قضية انعدام الاتصال أو الإخلال بدرجته. أول أوجه الاتصال اللي المفترض يعني أحيانا الإنسان ما يبدأ برقم واحد كخطوة، أحيانا في صفر. نعم. هل في صفر في الاتصال قبل كل شيء مرة يعني؟ طيب دعنا نتكلم عن وجه من الاتصال ونستفتح به. يعني من وجهة نظري أراه هو سيد هذه الوجوه، لا من حيث شرفه وإنما من حيث أنه البرهان على صدق تلك الوجوه. فإذا ابتدأنا به فليكن منا على ذكر بأن الأوجه اللاحقة التالية هي تبع له، وهي التي تمده وهي التي تغذيه. وقد يلحظ أن هذا الوجه فيه نوع مفارقة لما بعده، لكن إذا استحضرنا أن هذا الوجه إنما يتكون من خلال مجموع تلك الاتصالات تبين سبب البدء به، وهو ما يمكن أن دعنا يعني نتجوز في تسمية هذا الوجه بأنه اتصال الهم والهمة. وربما يكون الفرق ما بين طلاب العلم هو استبقاء الهم، الهم العلمي. هم يعني كما أبصرنا كثير من طلبة العلم لديهم قدرات عالية وشرعوا في هذا الطريق، قدرات في الفهم، قدرات في الحفظ، بل ربما لهم اتصال حسن بالوجوه التي سنذكرها، لكن انخرم عندهم مكون استبقاء الهم. أحد لماذا انخرم هذا عندهم؟ هذا له عدة أسباب، ربما بعضهم لا يصمد ولا يصبر على لأواء العلم، أو هو يفترض أن العلم يعني هو العلم كما يقول مالك حسن وجميل، لكن الحسن والجمال ليس يعني وقفا على ما سهل أمره وخف، والعلم كل ما دخل فيه المرء يعني يهون من جهة من حيث أنه يكون أكثر خبرة، لكن يصعب من جهات ولا سيما في جانب الهم العلمي. في البداية يكون همك قضية تحصيل المعرفة فقط، إذا حصلتها سيكون همك أن تفهمها على وجهها، إذا فهمتها تكشفت لك وجوه السؤال ومواضع الشكوك، فالهموم تتنامى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينسب إليه أنه يقول من علت همته طالت همومه. بعضهم لا يستطيع أن يستبقي همه لعدم صبره على توالدها. يا سلام. يظن أن يا سلام. الهم مرحلة مثل هموم الدنيا، أهم جمع المال تحقق له، اشترى بيت، تزوج، ولد له، يظن أنه تحقق مقصوده. العلم على خلاف ذلك كله. العلم يعني مثل ما يقول أيضا ابن المقفع، يقول يعني من قل ما تجد من خلف عقبة من البلاء إلا وقع في أخرى. هذا أصدق ما يكون على العلم. ما في منطقة آمنة نقول إن طالب العلم إذا وصل يعني وصلها أن سيكون في مأمن وسيكون في راحة وتكشفت له هذا لا يكون إلا في الجنة. لأن المعارف أصلاً المعارف ككل لن تتكشف للمرء في هذه الدنيا ما دامت قد يعني الأنبياء عليهم صلوات الله، الله عز وجل كشف لهم جانباً من العلم وأخفى عنهم كثيراً منه. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما ظن أنه أعلم أهل الأرض أدبه الله عز وجل بلقي الخضر حتى يدل على أن عنده من العلم ما ليس عند موسى. فما في مرحلة، شوف هذا نبي ومع ذلك لم يصل إلى مرحلة يقال أنه بحيث أنه يوحى إليه فقد بلغ من العلم غايته. وأدبنا الله لما قال لنا في كتابه لنبيه وقل ربي زدني علما، والازدياد فرع إيش؟ فرع الفوات. أنت إنما تطلب الازدياد من شيء ليس مكتملا عندك. فإذا كان الله عز وجل يأمر النبي بالازدياد من العلم فمعناه أن هناك شيء فات، هذا هو نبي عليه الصلاة والسلام. فما ظنك بطالب العلم؟ فالقصد الآن ما الذي يخرم عند طالب العلم مكون استبقاء الهم؟ عدم الصبر على هذا التكاثر في الهموم، وكلما خلف عقبة من العلم وقع في عقبة كأداء قد تكون أشد مما تقدمه. هذه أنا يعني مصداق لحديثك شيخنا، أحيانا الواحد يجد كتاب ويكون مانعه من قراءة هذا الكتاب عمق الكتاب وجودة الكتاب وجمال الكتاب يزمل يقرأ فيه، يشيل همه، يتحين فرص الصفاء الذهني عشان يقرأ، يخشى من تبعات هذا الكتاب ولوازم عليه أنه سيستزيد وبيقرأ وبيغير أفكار عنده، فحين يترك الكتاب خشية هذا العبء اللي بيتركه تتركه المعرفة. هذا قد يكون ترى من فقه الطالب، يعني بعض الهموم حقها أن يؤخر. جميل. بحسب استعداد طالب العلم، لأنه لا يمكن أن يتلقى جميع الهموم العلمية في مرحلة معينة. إذا رأى أن هذا الكتاب ليس صالح لاستعداده فمن الخير له أن يرجعه، لكن هو اكتسب فضيلة وهي أن هناك هم سيستقبله فيستعد له. الآن طالب العلم إذا فقه حقيقة العلم وأن العلم مراتب وأن منه ما هو يعني سهل المتناول ومنه ما يكون أصعب من ذلك، وأن هذا رهن استعداداته قوة وضعفا، وإذا تصالح مع ذاته، وقل منا معاشر طلبة العلم أن يتصالح مع ذاته، بل تجد الواحد قد يكون في ابتداء الطريق يطمع إلى أن يقرأ مثلا الكتب المطولة أو أن مثلا يعني يحضر دروس أكبر من احتياجه العلمي. أقول قل من يتصالح منا مع ذلك. ف الموازنة بين الهموم العلمية من فقه طالب العلم، وإذا فاتت هذه الموازنة هي التي قد تسبب لنا ما سبقت الإشارة إليه من أن طلبة العلم تركوا طريق العلم لعدم قدرتهم على استبقائه. لماذا؟ قد يكون من الأسباب هذا عدم فقههم لمراتب الهم. يعني مثلا من الوصايا التي كلما استحضرتها يعني أدركت جلالتها في لفظها ومعناها، لما أوصى الإمام الزهري يونس بن يزيد لما رآه، أنا أتخيل هذا المشهد أنه رآه يعني متهالكا على العلوم، متهالكا على المعارف، راغبا في الازدياد منها. فكان المنتظر من إمام كالزهري يرى طالب علم منهوم فيه أن يحثه على مزيد من البذل وتفرغ الهم وكذا، وهذا صحيح. لكن ماذا كانت وصية الزهري؟ قال يا يونس لا تكابر العلم. شوف اللفظة، لا تكابر العلم، فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه انقطع بك. طيب وش المطلوب؟ قال ولكن خذه مع الأيام والليالي. هل هذه وصية من الزهري لتلميذه يونس بأن مثبطة؟ لا، هو لا يقول. لو كان يونس مثلا يصرف من يومه 5 ساعات لطلب العلم، هو الزهري ما قال له قلل من ساعات يعني بذلك للعلم وتحصيلك له، وإنما أوصى بوصية كذا جامعة منها، قال لا تكابر العلم، يعني لا تتعامل مع العلم وأنت في غفلة عن عزته. الله، ومن عزة العلم أنك لا تأتي جانبا منه إلا وأنت أهل له. في المقابل أهل العلم يقولون العلوم لا يعطاها كل أحد، هي علوم وشرعية وموصلة إلى الله عز وجل، وهي من جملة الطريق الذي من سلكه سلك به طريقا الجنة، ومع ذلك ينهى العلماء بعض الطلبة عن الوصول إلى بعض تلك العلوم. لماذا؟ لتخلف الاستعداد. فمن وسائل، دعنا يعني نجمع ما مضى فيما يتعلق باستبقاء الهم واتصال الهم والهمة، نجمع فيما مضى أن من وسائل استبقاء الهم والاتصال الصحيح بالهم أن ينزل الطالب كل علم منزلته، ويعطي كل هم من حقه، ولا يبتدر الهموم اللاحقة، بل يشتغل بما هو فيه من هم يلاقي طبعه، يلاقي استعداده، يلاقي يعني ما هو محتاج إليه. الرافعي، الأديب الرافعي، له وصية أوصى بها يعني أحد الآخذين عنه، وكأن رأى فيه مثل ما يرى الزهري في يونس بن يزيد، فقال سر خطوة خطوة. ترى الرافعي هو الذي يقال فيه إنه ما وقع في يده كتاب إلا قرأه مثل الجاحظ، يعني هو لا يستكثر منه مزيد علم وتحصيل، وكل عمر بذل العلم إلا ما احتف به من علائق هذه الدنيا. ومع ذلك يقول لتلميذه، قال يا فلان سر خطوة خطوة إن أردت أن تصل إلى نهاية طريقك. قال واجعل شعارك قولهم النبوغ صبر طويل. يا سلام. تريد أن تصل إلى مرحلة تكون فيها نابغة، فتحل بالصبر الطويل. فهذه هذا الفقه لطول الطريق، لطبيعة العلم، لعزته، ووصية الزهري بعدم مكابرته، تجعل المرء يستبقي همه إذا ما فقه هذا العلم. فإذا فقه العلم مراتبه استطاع، دعنا نقول، يحسن إدارة نفسه في تحصيل ملكات العلم وما يليق بكل ملكة من هموم. هل فيه مثورات للهمة تعين الإنسان؟ الهمة خوارة فوارة، يعني هل أنا أكون يعني رهن لها؟ والله تحمست، قرأت واشتغلت وكذا، ما تحمست تركت. هل هذا هو المقصود؟ يعني إذا استطعنا أن نحن نحرر الفرق بين الهم والهمة، يعني إيش أول شيء، هل في ثمة التفريق هذا الأمر؟ الأمر الثاني، هل كيف أنا أستحثها إذا هدأت؟ طيب، هو ثمة تلازم بين الهم والهمة. يعني الهمة، يعني دعنا نتخفف من خلينا نقول الاصطلاحات الأكاديمية ولا التعريفات العلمية وكذا. الهم والهمة بينهما تلازم، يعني مثل ما فلنتخذ شعار لنا كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال من علت همته طالت همومه. فهو يفرق بين في شيء اسمه هم وهمة، فكأنه يقول أن هناك علاقة طردية بين الهم والهمة. الواحد إذا كان عظيم الهمة كثيرا كان عظيم الهم. أبو الطيب المتنبي يقول يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. الخالي من الفطن مرتاح، ما يشيل هم بلوغ الكمالات، ولا يحمل هم أنه والله في مرحلة سينجزها ويدخل في أخرى، لا. فثمة علاقة طردية بين الهم والهمة. الهمة فلنقول هي النهمة في العلم والازدياد منه، ويعني طلبه بشتى أصناف الطلب، همة في الحفظ، همة في القراءة، همة في الدراسة، همة في التأليف، وما شئت من ضروب الاتصال العلمي. هذه الهمة متى ما تنامت تتنامى معها الهموم. ما الذي يثير الهمة وبالتالي تزداد معه الهموم؟ عدة أمور. طبعا هذا ما الذي يحفزنا له؟ ما في أحد ترى يوصي بالتخفف من الهمة، ما في. ما في أحد يقول لك لا تتخفف من الهمة، لكن قد نسمع أن الواحد يوصي بالتخفف من الهموم. في العلم لا يوجد هذا. ما يمكن تقول والله ترى أنت إذا خلصت قرأت كتاب ترى ستقل همومك. لذلك أنا أقول لابد نتصالح مع همومنا العلمية، لأن الهموم في كثير من الأحيان مقدمات لمكاسب كثيرة. فدعنا نتخلص من ثنائية أن والله قد نوصي بالهمة للتخلص من الهم، لا. يعني يبشر طالب العلم بكثرة الهموم التي ستستقبله. فإذا أثرنا الهمة أثرنا معها الهم. كيف تثار الهمة وكيف يثار الهم؟ أنا ألحظ أن طبعا هناك أمور كثيرة، لكن دعنا نركز على الجانب الأكبر في ما يمكننا أن نقول أنه مهاد الهم والهمة، اللي هو حب العلم. لذلك يجعلون من اشتراطات أو الشروط المعتبرة في طالب العلم مثل ما يقول الماوردي أن تكون له، لاحظ، شهوة يدوم بها العلم ولا يأتي إليه الملل. إذا تخلفت هذه الشهوة للعلم، والشهوة يعني هي يعني إحدى نتائج الحب السابق لها، إذا تخلف الحب وتخلفت شهوة العلم، فبالتالي لن يعني يصل الطالب العلم إلى همة تساعفه، وبالتالي لن يصل إلى يعني هم يدفعه. فلنقول إن أول أمر يتعلق بمثيرات الهمة ومثيرات الهم هو قضية أن يتملك الطالب هذا الحب. ما فيه ترتيب بحيث أن نقول والله الواحد يحصل الحب والشهوة العلمية ثم بعد ذلك ستأتيه الهمة والهموم ثم بعد ذلك جوانب الاتصال العلمي، لا، هي تأتي يعني تأتي مجتمعة. قد يكون الحب يفطر عليه المرء بفضل من الله ورحمة، والنفوس تتفاوت في يعني حتى الطبع له أثر في قضية الرغبة في العلم من عدمه، أو حتى في الرغبة في نوع من العلم. فهي جملة أمور تثير هذا الحب، منها مثلا كثرة الاتصال والمساس بأهل العلم في قضية القراءة لهم، السماع لهم. يعني كم من طالب علم إنما سلك الطريق لدرس عابر حضره ولم يكن قد قصده. فمتى تصل إلى حب الشيء؟ أن يعني تقرب من أهله المتخلقين به حتى تصل إلى مرحلة العدوى، بحيث أنهم يعدونك بما يعني أنالهم الله من محبة هذا العلم. وهذا الحب هو الذي ترى يحفظ لنا لاحقا الهم، ويحفظ لنا الهمة والاتصال العلمي وذوق العلم وما عدا ذلك. في قصة يعني لطيفة حصلت لابن كثير مع ابن تيمية رحمه الله تعالى، من تلاميذه. ابن كثير كان أول أمره يعني ليس بحسن الرأي في ابن تيمية. يقول فلما حضرت مجلسه يعني أخذ بمجامع قلبي وجمعته بابن تيمية دار. فكان ابن كثير يرى حالة ابن تيمية وما هو فيه من شظف العيش وقلة الدنيا. يقول ابن كثير فوقع في سري في باطنه ما عليه الشيخ؟ قال وما عليه علماء زمانه من بسطة العيش والرزق والسعة. فكأن ابن تيمية كشف له، فقال يا إسماعيل لا تكثر الفضول، فإن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم. الله، هو جاب حلاوة العلم. هو الحين يسأل ابن كثير يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن قضية البسطة في العيش من عدمها. ابن تيمية يقول إن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم، معناها فطلبوا حلاوة الحلاوة في غير العلم. أما أنا فمستغني بما عندي. وهذا الذي يشير به إلى قضية الفضول. يعني لا تكثر الفضول يعني في أن تمتد عينك إلى ما وراء العلم. وهو يعرف من ابن كثير نهمة. ابن كثير هو يقول لما رأيته، وش رأى عنده ابن تيمية؟ ما رأى عنده ساعة رزق، ما رأى عنده فلنقول يعني مما يتفاضل بها للدنيا، إنما رأى عنده العلم. ابن كثير قال فأخذ بمجامع قلبي. قد يقعد المرء من أهل الدنيا مع أعلم أهل الأرض فلا يأخذ ب يعني فلنقول يعني شعفة من شعف قلبه، لأنه لا توجد يعني كما يعبر المعاصر لا توجد كيمياء تجمعهم. لكن ابن تيمية لما رأى ابن كثير وعرف حاله قال لا تكثر الفضول، لا تمدد عينك إلى ما وراء العلم حتى تفاضل فيما بيني وبينهم في قضية متاع الدنيا، فإن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم. فأول ما فلنقول مهاد الهم ومهاد الهمة هو قضية الوصول إلى حب العلم الذي يسوقنا إلى ذوق حلاوة العلم والأنس به. هل ممكن العطاءات البسيطة التي يلزم بها الطالب العلم نفسه أنها تشحذ همته؟ بمعنى أني أسوي لي درس مثلا، بس غير معلن، ويكون لمجموعة صغيرة، لأهل، لأقارب، لأصدقاء وكذا. نعم. الهدف منها ليس هنا العطاء بقدر هو شحذ الهمة والاستكثار والبناء. صحيح. هل ممكن؟ بلا شك. المذاكرة العلمية، التعليم، كل أوجه العطاء تزيد من حب المرء لهذا الذي يعطيه. في تمثيل جميل جدا يذكره اليوسي رحمه الله تعالى، يقول المرء قبل المذاكرة والتعليم كالولد يعيش في كسب أبيه. ليش؟ اللي يعيش في كسب أبيه ما يحمل هم، والذي لا يحمل الهم، الذي لا يحمل الهم لا يبتغي الطرق الموصلة إلى مطلوبه. قال: أما المرء إذا ذاكر وعلم فهو كالأب، والأب هو الذي يحمل الهموم. يا سلام. فالمعلم الآن أقرأ الكتاب وأنا خال به، فأستفيد من معارفه وأستمتع بها، فتغلب ربما أحيانا يغلب جانب المتعة جانب الإفادة. لكن إذا صمت إلى التعليم نعم سيزداد حبك. لماذا؟ لأن عطائك سيسوقك إلى مزيد من العلم، تسد الثغرات، تردم الفجوات. المعرفة المعينة التي تأخذها من الكتاب في سطر واحد أنت ستتعانى طريقة إيصالها. فالعلم له فقه وإيصاله له فقه آخر، صنعة أخرى. صنعة أخرى. فالواحد الذي يصمد إلى التعليم، تعليم الأهل، تعليم طلبة العلم والتلاميذ، حتى التأليف، البحث، هي لها مشاق ولها هموم، لكنها تقذف في قلبك حب العلم لكثرة اتصالك. الأب الذي ينفق على أبنائه لا يكره الإنفاق عليهم، بل يحب ذلك، يلتذ بالمشاق التي يتحملها في سبيل يعني سد جوعة أبنائه وإيوائهم. لو لم يكن قد حمل هذا الهم لما أحب هذه الطرق التي هي في حقيقتها مما تنفر منها النفوس. فالعطاء لابد أن يكون له انعكاس في قضية، فلنقول يعني تنمية هذا الحب. وأي شيء يلابسه المرء لابد أن يعني تتصل يعني حبال قلبه به، لأنه يكون يشعر بولاء. يعني أنت إذا علمت يعني بدرجة أو بأخرى تشعر أنك يعني مخول ببث هذا العلم، كأنك أنت يعني كالمتحدث يعني بلسان أهل هذه الصنعة، فتشعر بالولاء لهم، تحاكي عباراتهم، تنظر في معارفهم، ولا تلقي على من يتلقى عنك أي معلومة، بل حتى يرتضيها أهل ذلك الفن. هذا الولاء هو الذي ينمي هذا الحب ويزيده. هل ممكن مرارة الجهل تثور الهمة؟ جلست في مجلس حسيت بالجهل في مسألة معينة، أو طرقت بابا ووجدت يعني الفهوم فهمتني بطريقة خاطئة. أي نعم. هل يكون هذا دافعا لي أني أستزيد، ويكون هذه هم يعني همتي بهذه الطريقة؟ بلا شك. لأن طبعا الجهل عند النفوس السوية يولد هما فيها يطلب المرء التصالح معه. يعني أنت إذا جهلت مسألة قد لا تكون هذه المسألة أصلا حاضرة عندك من قبل، فيكفيك من شرف ذلك الجهل المعين أن دلك عليها. فالجهل نعم، لكن يتفاوت الناس بتفاوت يعني استعداداتهم. بعض الناس يعني لا يضيره جهل لا في كبير الأمور ولا في دقيقها، لكن النفوس التي يعني ربيت على طلب الكمالات إذا ابتليت بمثلا مجلس، وهذا بلاء حسن، يعني ابتليت بمجلس أثيرت فيه مسألة لم يكن لديهم خبرة فيها ولا دراية بما يتصل بها، لا بد أن يورثها هذا يعني هما يدفعها إلى يعني فلنقول هذا الهم المعين ينتقلهم من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم، والعلم يدل على ما بعده. مثل عبد القادر الجرجاني يقول أن النفوس، معنى كلامه يعني النفوس لا ترضى ولا يعني تشفى غلتها حتى تجاوز حد العلم بالشيء مجملا إلى أن تصل إلى العلم به مفصلا. وكان يتكلم عن سياق البلاغة القرآنية، أننا نعرف كلنا نعرف أن القرآن بلغ الذروة في البلاغة، لكن كلنا أو غالبنا العلم بذلك علم مجمل، تتوق نفوسنا إلى العلم بتفصيل ذلك البيان وتلك البلاغة. فالمرء يبتدئ بمرحلة الجهل، وهذا طبيعي، أصلا المبتدئ في علم إنما يبتدئ فيه لجهل سابق به، وإلا كان تحصيل حاصل، لا تحصل شيئا حاصلا عندك. فالجهل الموصل للعلم حتى ما يعبر به بعض المعاصرين بالشك المنهجي، يعني يفارقوا مثلا بين الشك الذي هو ليس بعلم، كما يقول ابن تيمية العلم المذهبي، أي العلم، العلم ابن تيمية يقول العلم في جواب السؤال وليس في السؤال نفسه. لكن هذا يدلنا على أمر، إذا كان العلم في جواب السؤال فمعنى في سؤال تقدمه، والسؤال يعني هو عبارة عن تطلب جواب لأمر يجهله المرء. فنعم الجهل قد يكون سائقا لذلك عند النفوس التي ربيت على طلب الكمال. ذكر أيضا عن السلف الذي يعني طلب العلم بعد تجهيل حلاق له، صحيح، أو ذلك الذي دخل إلى المسجد يريد أن فلم يؤدي تحية المسجد فنهره أحد صغار المصلين، فكان سبب. لا، أحيانا يكون التجهيل وسيلة تأديب للطلبة حتى يردهم الشيخ إلى حياض التعلم منه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان أبو يوسف يعني أبرز تلاميذه، ولما رأى أو آنس أبو يوسف من نفسه يعني قوة وعلما واسعا تخير له يعني سارية يعلم فيها الطلبة، شق يعني عن شيخه. فأبو حنيفة علم بذلك، ما قرعه إلا بأداة التجهيل، أرسل إليه طالبا من طلابه قال اذهب إلى يعقوب فاسألوا عن كذا، فإذا أجابك بجوازه فقل أخطأت، وإذا أجابك بحرمته فقل أخطأت. طيب هذا هذا هذا المرسول بينهما لا يعرف الجواب، لا يعرف، هو أداة يعني تعزيز ليس إلا. فذهب إلى أبي يوسف، مجلس أبي يوسف، بعد أن قضى المجلس سأل عن السؤال الذي لقنه إياه أبو حنيفة، فأخذ يتفكر أبو يوسف فقال يجوز، فقال أخطأت، وهذا يقول أخطأت ما يدري، ما يدري. فتفكر أبو يوسف مليا فقال لا لا لا لا, لا يجوز، فقال أخطأت. أبو يوسف لي عشان كذا يقول النفوس اللي تطلب الكمالات هي اللي تتعلم الجهل، أبو يوسف فطن، هذا السؤال بهذا التعديد في الجوابات الخاطئة لا يلقي مثله إلا أبو حنيفة، هو خريجه، يعرف، يعرف من هو شيخه. ما كان من أبو يوسف إلا ترك مجلسه وعاد إلى مجلس أبي حنيفة. فهذا معنى أن يكون الجهل سائقا لذوي الكمالات والنفوس السوية إلى علوم كانوا في غفل عنها. ممتاز. طيب أبو سعد، الآن كيف يمكن للإنسان أن يجمع همه؟ هل قد يكون أحيانا الإنسان خاصة في البدايات ذواق، يعني والهم زي الرصيد، نعم، إذا صرفت همي هنا شوي وهنا شوي وهنا شوي لا شك أن قد لا أخرج بشيء. كثير ما نسمع الشافعي يقول لو كلفت بصلة ما حللت المسألة، الآخر يقول أتمنى بيت خال وسند عال، الحديث عن خلو الذهن، الصفاء، جمع الهم، كيف احنا فعلا نستطيع ان نجمع همنا بحيث ان احنا يكون تركيزنا عالي جدا في موضوع معين وانتاجنا وقطعنا المراحل اسرع. جميل، يعني نتكلم الان يعني اذا تقرر عندنا فنقول مركزيه الهم في مسيره طالب جداً العلم جدا، وانه لابد ان طالب العلم يتصالح مع همومه، وان انه يكاد ان يكون فارق ما بين الطالب العلم والاخر هو قضيه استبقاء الهم، فياتي السؤال في قضيه كيف يجمع المرء همه. وفي سياق الكلام ربما كانت هناك بعض الإشارات ولتكن منها يعني حاضرة، اللي هي كلمة الزهري قضية لا تكابر العلم. ففقه الطالب للعلم يعني يعينه على فلنقول ترتيب همومه وعدم تعجل الثمرة، وأن يعرف لكل مرحلة يعني همها وهمتها. فما السبيل إلى جمع الهم؟ أو هل هناك حاجة إلى جمع الهم؟ نعم، أن هو في إشكال، بعضهم قد يخلط بين يعني أمرين، يخلط بين الهم والشتات. ترى الهم ليس بلازم منه، يعني ترى كثرة الهموم ليست بالضرورة منقبة، يعني كثرة الهموم أحياناً يكون سببها شتات المرأة، شتات الطالب. فمنها أن يستعجل هماً هو ينبغي أن يكون مستعداً له وليس كذلك، فتكثر همومه مع قلة عتاده فلا يحسن التعامل معها. فكيف السؤال، كيف نجمع الهم وندفع مشتتاته؟ جميل. أنا أرى أن الأمر المركزي في جمع الهم هو يعني التركيز، التركيز العلمي. كيف، ما هو معنى التركيز؟ الغزالي يقول: مهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق. فالفكرة يطلب حضورها وانجماعها لكن لا يطلب توزعها. فكيف تتوزع الفكرة؟ باختلال مكون التركيز. فإذا حصل التركيز جاءت الحقائق. ليش؟ لأن التركيز يحدد بوصلة طالب العلم، يدله على يعني إلى أي جهة يعني يسير. طبعا التركيز هذا كلمة مجملة والكلام عنها سهل، دعنا نحاول أن نفككها إلى مستويات. ليست بالضرورة أن تكون مستويات حاصرة، وإنما يعني ربما أجد أن لدي إخلالا فيها أدى بي إلى هذا الشتات وتوزع الفكرة الذي يشير إليه الغزالي، وأجده ربما في بعض يعني أصحابي وأقراني وبعض ما أقرأه لي كثيرين يدل على غياب مكون التركيز. الأمر الأول اللي هو التركيز على العلم بعيدا عن علائق الدنيا. هل هذا ممكن أو ليس ممكنا؟ وفي واقع الأمر المرء ابن بيئته يعني، وترد عليه من الهموم ما يرد على يعني لذاته وبني جنسه. لكن من المهم جدا أن يكون غالب همه مسلطا على ما يريد من العلم، وأن تكون هذه العلائق الدنيوية كالعارضة للمستقرة. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم أغنياء لكن لم يكن الغنى أهم واحد منهم. بعضهم إذا تكلم عن جمع المال والتجارة يقول أن من الصحابة من كان غنيا لكنهم لم يكونوا يطلبون الغنى بالقدر الذي يزاحم همومهم وطلبهم للمعالي. لذلك يسهل على الواحد منهم أن يضحي بكل ماله في سبيل حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هم جمع المال متمكنا منه بحيث يتعلق بأذياله. ففرق بين أن تكون علائق الدنيا عارضة عليك تحاول دفعها، وبين هم علمي تحاول جمعه. فأول مراتب التركيز أن تركز همك على العلم دون غيره. ما عدا العلم سيرد عليك، لا تتكلف جمعه لكن حاول دفعه قدر الطاقة. مثل العبارة التي تفضلت بها للشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. مثلها لمحمد بن الحسن يقول: لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا إيش تشغل قلبي، ولكن أطلب ذلك من وكيلي فإنه أفرغ لي همي. يا سلام. يعني هو عارف، هو ما قال والله لا تطلبوني أنا منشغل بالعلم وأتركوا دنياكم لكم، لا أطلبوها من وكيلي. هو وجد سبيلا لتفريغ يعني تفريغ الهموم في سياق آخر. وكل طالب علم لا بد أن يبتغي من المسالك ما يجبع به هم العلم ويركز عليه ويدفع به الهموم الأخرى. هي مرحلة يعني مرحلة مفاضلة في الهموم التي يتحمل الطالب أعباءها. فأول مراتب التركيز هو أن يكون تركيزك على العلم وفقط. سفيان لما جاءه ذلك الذي استفتيه قال: إليك عني فإن قلبي في ضيعتي. أين شايل هم يعني وكذا. نعم، وجود أحيانا القلب محل، إذا زاحم الشيء انشغل به. وهذا ترى من معاني يعني عزة العلم. الله، من عزة العلم أنه ما يقبل الشريك. الله الله الله. فالذي يقبل الشركة ليس في حقيقة الأمر متمكنا من قلبي، من يعني استوطن الهم قلبه ليس متمكنا منه. أما العلم بعزته وفضله وشرفه لا يقبل المزاحم فضلا عن أن يكون هذا المزاحم بطبعه طاردا له. ما يجتمع يقول اليوسي يقول السعي في جمع المال وجمع العلم بحران لا يجتمعان، فإذا سرت مع أحدهما انقطع بك الطريق الآخر، ما يجتمعان. ولاحظ أنه يتكلم عن مكون السعي، فيه سعي، ما ينفك أحد عن سعي، لكن ليس السعي الذي يجعل هذا هو همك، بحيث لو وصلت وهذا هذا محل الاختبار والامتحان، إذا وصلت إلى محل المفاضلة فماذا ستختار؟ يا سلام. وهذا يعني يفعله أهل الدنيا بدنياهم في ما يفاضلون به تجاراتهم، وقد يتخلصون من تجارة حاضرة لظن ربح لاحق في تجارة يتوخونها، يتحرون أرباحها. فكيف إذا كان الأمر مفاضلة بين العلم وغيرهم من علائق الدنيا؟ فهذا أول مستوى، اللي هو مستوى على المستوى العالي، العلم وما عداه من العلائق. ممكن يعني في هذا السياق أيضا ممكن قصة يحيى بن يحيى لما جاء من الأندلسي إلى الإمام مالك، ثم أثناء جلوسه في الحلقة جاء الفيل إلى المدينة، ومشهد يعني غريب جدا غير مألوف، فقام كل الطلاب إلا يحيى بن يحيى والإمام مالك. جميل. تعد الإمام مالك. فقال الإمام يا يحيى قم فإنه لا يكون في دياركم، انظر إليه يعني فرصة يعني رح. فقال يا إمام جئت لأراك لا لأرى الفيل، يا سلام. وجئت لأحدث أهل الأندلس عنك لا عن الفيل. لا عن الفيل. أي فقال اجلس فأنت أعلم أهل الأندلس. شوف هذه عملية التركيز في وقتي وهدفي وغايتي وقدرتي على منع المنفرات أو الجوانب الأخرى التي تمنعني عن وصول لغايتي. جميل. معنى المرقد يقول هي في النهاية نظرة صح. ثم يعود، لكن هو يعني قدر عالي من ضبط النفس. الله. يعني مثلا يعني كيف الاعتياد يصل إلى مثل هذه المراتب العالية؟ يذكر عن الكرخي الحنفي أنه كان يحضر مجلس أبي خازم أحد علماء الحنفية، ففي يوم من الأيام أبو خازم اعتذر عن المجلس وإقامة الدرس في ذلك اليوم، فالموقف الطبيعي من الطلبة أن لا يحضر المجلس، لكن الكرخي حضر وجلس. الله. فلما سئل عن ذلك قال لي ألا أقطع عادتي عن الحضور. يا الله. قد يشهد الموقف رجل فيقول هذا فيه شيء في عقله، لكن هو عرف حاجة في نفسه فأحسن تربيتها، قد يليق به ما لا يليق بغيره. من لم يجلس من الطلبة لا عتب عليهم، بس هي ضرب، يعني هو ضرب من السياسة النفسية وتربيتها على الالتزام، هو الذي جعل الكرخي يحافظ على الحضور في مجلس الدرس مع غياب القائم به، هو الذي جعل في هذا النموذج العالي يحيى أنه لا يخل بلحظة حتى لحظة شعورية. ربما مالك ترى توقف عن إلقاء الدرس لغياب الطلبة، لكن هذا أراد أن يحدد مقصوده على سبيل الدقة، ولأجل ذلك صار هذا موقفا يحكى، لأن الناس يدركون والمترجمون يدركون أن هذا موقف لا يليق إلا بأهل الكمالات. فهذا أيضا يوسع من، فلنقول يوسع من دائرة تفكير طلبة العلم في سياستهم لأنفسهم. الآن كثير من المجالس العلمية تعقد بين طلبة العلم المذاكرين، يذاكرون كتاب يذاكرون، ومع كثرة العوارض والشواغل قد يتخلف أحدهم عن المجلس فيتوقف هذا المجلس. من سياسة النفس أن لا يعتاد المرء مع كل تخلف أن ينشغل بأمور أخرى، ليكن شغلك في تلك الساعة التي أصلا وطنت نفسك على التفرغ لها، ليكن شغلك في إيش؟ في الكتاب الذي كنت تدارسه مع أصحابك، لكن الأمر اختلف، بينما كنت تدارسه مع غيرك الآن تدارسه مع نفسك. ليس الغرض مجرد المعلومة، بل هو سياسة. هذه السياسة للنفوس مع اختلافها البين في قضية يعني الطباع والاستعدادات، مما يجعل طالب العلم الفقيه بنفسه أكثر يعني بلوغا. وهذا أيضا يعني يجعلنا ندير النظر مرارا في أنفسنا في كيف نصل إلى هذا العلم، بعيدا عن بين قوسين إملاءات الآخرين. أن المرء لا يستجدي الوسائل حتى هذه التفصيلية، هذه دقاق النفوس التي قد لا يدركها إلا يعني إلا المرء نفسه. يعني لذلك يقولون أن طالب العلم لا بد له من شيخ مؤدب أو أخ ناصح، بل بلغ بعضهم مبلغا إلى أن يقول أنه يعرض على شيخه حتى خطرات نفوسه. ليش خطرات نفسية؟ ليش؟ لأن شيخه أقرب الناس له. طبعا هذا هو الذي ينبغي، لأن شيخه أقرب الناس له فهو يحسن من سياسته ما لا يحسنه غيره، فيطلب منه إعانته على مثل هذه الضروب الدقيقة من التربية النفسية. فكما أن المرء بحاجة إلى شيخ يؤدبه وأخ ناصح يرشده، فكذلك أولى الناس بالنفس هو المرء نفسه، ويختبر نفسه بمثل هذه القصص. وهذه هي فضيلة مثل مطالعة مثل هذه الأخبار التي توسع مدارك النفس في قضايا الاتصال العلمي والتركيز وجمع الهم على مثل ذلك. فهذا يعني ما يتعلق بالتركيز على فلنقول العلم بعيدا عن غيره من العلائق. في مستوى ثاني اللي هو التركيز في العلم نفسه على المهم منه دون غيره، وهذا يتفاوت بين كل طالب علم وآخر. قد يكون من الأمور المهمة بالنسبة لي ما ليس مهما لغيري، بحسب التخصص من حيث الأصل، بحسب اختلاف المشروع. قد أكون وصاحبي في تخصص واحد لكن لي مشروع يفارق مشروعه، فأنا مثلا مهتم بمجال، فليس من التركيز الصالح أن أنشغل بما لا يخدم هذا المجال. ليس المراد عزلة تامة مع التخصص أو المشروع، هذا قد نتطرق له في حين الكلام عن الاتصال بالعلوم وما يحتف بذلك من قضية التخصصات، لكن أقصد أن مفهوم المهم ليس ثابتا، وإنما هو يتغير بتغير التخصصات وتغير المشاريع العلمية. وهذا العلماء يتكلمون عن أبو عبيدة رحمه الله يقول من يشتغل ما عافت اللي يشتغل بغير المهم. بعض الناس يظن أن اشتغالك بغير المهم هو فقط مضيعة وقت، لا، هو زيادة على كونه يعني سبب لضياع وقت، لا، هو يفوت المهم عندك. الجاحظ يقول اللغتان إذا اجتمعتا في اللسان الواحد أدخلت إحداهما الضيمة على أختها. ما في أحد يبلغ الغاية في لغتين. نعم قد يبلغ مبلغا متقدما فيهما، لكن لابد أن تلقي إحداهما بظلالها على الأخرى. أبو عبيدة يقول من اشتغل بغير المهم ما قال أضاع وقته، قال أضر بالمهم. أضر بالمهم من جهتين، أضر بالمهم أنه لو صرف ذلك الوقت المهم لكان خيرا له، فأضر به من جهة فواته. وأحيانا يضر بتركيز المرء على المهم. الإمام مالك سأله أبو مسهر، قال سأله مسألة ما حكيت لكن نقل جواب الإمام مالك لأن الجواب أهم من سؤال السائل. قال الإمام مالك لا تسأل عما لا تريد. والآن يسأله، فالغالب أن السؤال باعثه إرادة الجواب، لكن فقه مالك أن هذا الأمر لا يختص به أبي مسهر، وهو يسأل عن شيء من العلم، لأن هذه السؤالات المتداولة بينهم. قال فإنك تنسى ما تريد، لا تسأل عما لا تريد فإنك تنسى ما تريد. ثم ضرب له مثلا قال من اشترى ما لا يريد أوشك أن يبيع ما يريد. يعني أنت قد تستكثر من الشراء لأمور لا تحتاجها، فماذا يكون أثرها؟ مو بزيادة متاع في البيت، لا، أنك تضطر لاحقا في أن تبيع الشيء الذي تريده، فيدخل هذا الضار بالنقص على النافع لك. فهذا مستوى أخص من الذي تقدم، أنه في العلم نفسه يعني يركز المرأة على الجانب المهم بالنسبة له على حساب غيره مما لا، وهذا يتفاوت، يعني قد يكون المهم أو غير المهم في مرتبة مهمة في مرحلة لاحقة. فهذا على تفصيله كل يعني ما يعرفه من نفسه وخارطة يعني تحصيله. احنا ممكن نقول إذن هي عملية إزاحة، انا عندي 24 ساعة الذي استطيعه من التحصيل هي 8 ساعات، إذا شغلت في 8 ساعات هذه بغير المهم كان على حساب المهم. نعم. إذا صرفت مالي في شراء كتب في غير المهم كان على حساب المهم. صحيح. إذا ركزت ولخصت وكتبت أو التقيت أو تتلمذت في غير المهم كان ذلك على حساب المهم. فهي مبدأ إزاحة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجمع هذا مع هذا، سيكون هذا على حساب هذا. صحيح. وهذا يتأكد الحين في زماننا مع كثرة واردات الواردات من المعلومات غير المهمة. يعني ربما هذا من الفوارق بين خلينا نقول طالب العلم المعاصر ومن تقدمه، أن السابق كان همه في الأعم الأغلب تحصيل العلم، أما طالب العلم المعاصر فعنده أمران: تحصيل العلم ويعني تمييز هذا العلم أو فلترة المعلومات الواردة عليه. أنت في وسائل التواصل بمختلف يعني أشكالها، بالكثرة المجالس التي ترودها، كثرة المؤلفات التي يضعها أهل العلم وغيرهم، كثرة المداخل العلمية ليست بالضرورة نافعة للمرء. فعندك تحصيل العلم هذا جانب، وعندك تحصين العلم، وعندك تحصين العلم من الدخيل فيه. فهذان واجبان، الإخلال بأحدهما يخل ب يعني مكون التركيز. يعني مثلا أنا عندما أقرأ يعني كلمة للخليل بن أحمد الفراهيدي: ينالني الأسى على ما ابتلينا به في زماننا. الخليل بن أحمد يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي. الله. المشكلة عندنا أنه ليست لنا أبواب ندخل هموم أنه معنا، أي أبوابنا أبواب ليست مخلوقة، لا أبواب لنا. يعني بل نحن نفتن في إدخال الدنيا على يعني أذهاننا وعقولنا وأبصارنا. فالخليل يستطيع سياسة نفسه بأن يغلق بابه ويحصر همه. مو معنى ذلك أن الخليل يعيش في يعني عماء عن الناس، هو يعني عنده من الهموم ما عند الآخرين، لكن القدرة على كبح هذه الهموم غير العلمية بالنسبة له أيسر مما ابتلينا به في زماننا. فهذا يعني من الفوارق في حتى درجة هذا الاتصال بالهم بالنسبة لطالب العلم المعاصر، حتى يكون يعني طاردا قدر طاقته لهذه المنافذ التي تؤثر في علمه. فلا يستهن المرء بكثرة المعلومات. يعني أحيانا دعني أفرع من هذا يعني مستوى ثالث من التركيز. دعنا نقول أن من واجبات التركيز على طالب العلم التركيز على الفكرة أكثر من تركيزه على المعلومة. ما فائدة الفكرة؟ أنا أتناول الفكرة، إيش الفرق أولا؟ طيب دعني أضرب لك مثالا. تمام. المعلومة مثلا أن تعرف ضعف حديث، حسنا. حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتلقى معلومة أن هذا الحديث ضعيف. الفكرة هي أن تعرف لماذا كان هذا الحديث ضعيفا، لأنك إذا امتلكت الفكرة ستعرف ما يصحح به الحديث وما يضعف به، وستعرف بالفكرة هذه إذا كانت محكمة ما الطرق الخاطئة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. فليس المهم أن تعرف المعلومة، وإنما المهم أن تمتلك الفكرة، لأن الفكرة كالمغناطيس. المغناطيس ترى لا يجذب كل شيء، يجذب اللائق به الموافق لطبعه ويطرد ما عداه. لذلك يقولون أن المعلومات إذا دخلت الذهن شتتت أفكاره، وأقدام الفكر تتعثر بكثرة المعلومات لا تتقوم بالضرورة بها. في أحيانا يحتاج المرء كثرة المعلومات، هذا في الجانب المسحي الرصدي، لا نتكلم عن مرتبة من العلم يريد أن يصل إليها الطالب بحيث يكون هذا العلم يعني جاذبا للمهم طاردا لغير المهم. الذي يتكفل بذلك هو عناية الطالب بالأفكار، والأفكار هي التي مثلا تتمثل في قضية القواعد الضوابط. طبعا القواعد والضوابط وغيرها لا تتقوم إلا بالمعلومات، لكن نحن نتكلم عن مستوى قبل ذلك، ما نتكلم عن المعلومات العلمية بالضرورة، نتكلم عن المعلومات عموما. لأن حتى المعلومات التي قد تذكر في كتب أهل العلم هي معلومات ليست مقومة وليست محررة، ويتفاوت بتفاوت قائلها تقدما وتأخرا، يعني تتفاوت بتفاوت أصحابها يعني قوة وضعفا في الجانب العلمي وغير ذلك. فكيف يكون الطالب عنده تمييز المهم من غيره؟ هو امتلاكه لهذه فلنقول الأفكار والسؤالات الكبرى، مع التأكيد على ضرورة هذا القصد، ضرورة التكوين العلمي للمسائل والأصول. لكن نتكلم عن مستوى أوسع من ذلك، المعلومات لا حصر لها، المعلومات الموجودة في الكتب. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في يقول ما مضمونه في قضية التفاسير: ربما المرء يطالع التفاسير الكثيرة التي تحكى فيها الأقوال وليس واحد منها هو المعنى الصحيح للآية. هذه أقوال في التفسير في معاني كلام الله، ومع ذلك يقول ابن تيمية كلها حادت عن المعنى. عن المعنى. كيف ابن تيمية تحصل له أن هذه المعلومات المتمثلة على شكل أقوال حائدة عن المعنى عندها أصل؟ أن كل معنى مدعى أنا أحاكمه بما عليه الصحابة والتابعون. هذه فكرة. ما عليه الصحابة والتابعون هو أصل، هو الذي يشكل الفكرة أو القضية الكلية أو القاعدة أو المعيار، من خلالها أستطيع أن أمتحن كثير من المعلومات. كثير من الأقوال الموجودة في التفسير لا حاجة لي إلى أصلا يعني امتلاكها واستحضارها، لأنها لو المرء ليس بوسعه أن يحفظ العلم كله. الكلام عن الموسوعية في العلوم لا تعني أن المرء يجمع كل المعلومات المذكورة في الكتب، بل أن يكون له فقه، وهذا الفقه إنما يتشكل إن أطلقنا بقدر من التجوز اللي هي هذه الأفكار وهذه السؤالات التي من خلالها يميز المرء بين المعلومات. طب كيف يكتسب الفكرة؟ يعني ما في شيء اسمه كتاب يجمع الأفكار دون المعلومات، ما في. هذا السؤال. هذا له فقه ويختلف باختلاف الطالب ودرجته، لكن لها فلنقول لها يعني منارات. أحيانا الفكرة تكون الدالة عليها الألفاظ، الكلمات المفتاحية في يعني اصطلاحنا، في مثلا ترد مثلا في وطبعا الاعتبار أن الواحد يتلقى عن كتب الأئمة، فكيف يعرف أن هذه فكرة مؤثرة عند هذا العالم أو عند هذا الإمام؟ يجد في عباراته ما يدل على احتفائه بها، احتفائه بها أو الشهادة لها بأنها كلية أو أنها قاعدة، أو كما يقول ابن تيمية مثلا في عنوانته لكثير من رسائله وفتاويه: قاعدة في العلم أو أصل. يستعمل لفظة القاعدة، لفظة الأصل. هذه تدل على أن الفكرة أو أن الفكرة هي المقصود الأصيل لابن تيمية في هذه الرسالة التي قد تمتد إلى 100 صفحة، أنها فكرة مركزية. جميل. يدير عليها ابن تيمية هذه المعلومات التي قد يظنها بعضهم أحيانا استطرادات، بينما لا، هو يراها خادمة للفكرة الأساس. فأنت حينما تقرأ العلماء تتحين وتتحرى هذا الفضة الدالة على أن هذه فكرة قضية كلية. أنا لا أريد أن يستغرق المرء في قضية الفكرة ويظن أنها مجرد فكرة يعني عابرة أو أنها فكرة قابلة للأخذ والرد، لا، أنا أتكلم عن ما يقابل المعلومة من الأصول الكلية. العناية، دعنا نقوم أنفسنا الآن، نقول العناية بالأصول والقواعد أكثر من العناية والتركيز بالمعلومات. جميل. مع أن القواعد أصلا إنما تقومت ترى بالمعلومات. طالب العلم في ابتدائه قد تكون المعلومة أهم عليه من الأصل والقاعدة، لأنه لو تلقى الأصل والقاعدة في البداية لن يحسن فهمها، لأنها إنما تنضبط مساحاتها بالمعلومات الحاصلة لها. فنستطيع أن نقول أن المرء في ابتداء طلبه تكون عنايته بتحصيل المعلومات التي جمعها له أهل العلم. المبتدئ كفي المؤنة، لا عذر لأحد في ضبط أصول العلوم، أقصد مسائلها الكبرى، لأن العلماء كفوا طلبة العلم مؤنة العلوم الأولية، ضبطوا هذه المسائل وحرروها له وضبطوا معتمداتها. فهذا قدر لا يعني لا يعاني الطالب من شتات الأفكار والمعلومات إذا درس المختصرات، لأن المختصرات جمعت له المهم وطردت غير المهم بالنسبة له، بالنسبة لمرحلته، بالنسبة لمرحلته. إذا ترقى للمتن المتوسط، المتن المتأخر، هو سيستطيع التمييز بين المعلومات وغيرها، لأنه أصلا تشكلت عنده أرضية صلبة من المسائل. وعندما ترقى العلماء جعلوا له في ترقي أصولا وقواعد ضابطة، ثم الآن خلاص تبدأ المفاضلة بين العناية بالمعلومات والعناية بالأفكار. والأفكار ترى تجلب مزيدا من المعلومات، لكن المعلومات المحررة المقومة. فهي علامة أو يعني هي علاقة يعني ليست متضادة بل متكاملة. فهذا أحد الوسائل اللي أقصد الألفاظ الكلمات المفتاحية، الألفاظ الكلمات المفتاحية لضبط الأفكار أو الوصول للقواعد. هل ممكن تدون في مقالة مثلا تكتبونها أبو سعد؟ ربما يعني أقصد يعني مثلا نقول الكلمات المفتاحية في أقوال العلماء مثلاً. يعني دعنا نلقي بهذه الفكرة، للعناية بالفكرة بين يعني عندي طلبة العلم، وهي قابلة يعني قابلة للمزيد وحتى قابلة للتمهير على التأصيل والتقعيد. ليس بضرورة تأصيل جديد مستحدث مبتدأ لم يكن عليه أهل العلم، بل القصد أن أحيانا، وهذا يهمنا ترى، ليس في الكلمات المفتاحية والمفردات الدالة على التقعيد والتأصيل والأفكار الكلية، المهم الثاني الذي يتفاضل في طلبة العلم اللي هي حين تكون الدلالة على الأفكار والقضايا ليست دلالة لفظية وإنما دلالة سياقية. يعني أن يكون أنا ذكرت لك مثال ابن تيمية رحمه الله تعالى، من يقرأ نتاجه وما كتب عنه وما قاله والمعارك التي خاضها والكتب التي صنفها سيخرج بشعار لابن تيمية يكاد يكون فكرة يعني تختصر كثير من نتاجه، اللي هي خلنا نقول الانتصار لمناهج الصحابة والتابعين ومن سار على طريقة السلف. فهذه طبعا ليس بالضرورة تكون فكرة واحدة أو للعالم المعين، هي من خلنا نقول الأفكار المركزية لابن تيمية. الشاطبي مثلا، هذا مثال ثاني قد يكون صالح للتمثيل به، الشاطبي له كتاب الموافقات في أصول الفقه وأصول الشريعة، له كتاب الاعتصام متعلق مثلا بالبدع العلمية والبدع العملية، له كتاب في شرح الفيت بن مالك. بادي الرأي قد يقال أن هذا له فكرة تفارق فكرة الموافقات، صحيح، تفارق فكرة الاعتصام وفكرة شرح الفيت بن مالك. يتصور من العالم أنه صنف في علوم متعددة وتكون له مجموعة اشتغالات. الشاطبي من يقرأ يعني كلامه في هذه الكتب الثلاثة سيجد أن هناك قضية مركزية تعلق الشاطبي في أصول الشريعة وفي جانب الاعتقاد والبدع العلمية والعملية وفي جانب الأصول النحوية، وهي مركزية تقعيدات الكتب المؤسسة للعلوم وما كان عليه المتقدمون من أهل العلم. حاضر جدا عند الشاطبي في الموافقات، في الاعتصام، في شرح الألفية، أن مركزه في تقويم المعارف هو ماذا كان عليه المتقدمون. تجد أنه في مواطن كثيرة يرد على ابن مالك تقريراته النحوية على مستوى الجزئيات والفروع وعلى مستوى الأصول النحوية. بماذا؟ بماذا قال سيبويه؟ أن هذا الذي قاله الناظم ابن مالك ليس جاريا على أصول المتقدمين. فتجد كثير من الإشارات في كتاب المقاصد الشاي متعلقة بهذا العصر الكلي. حتى هناك رسالة في غاية الجمال للدكتور أحمد فتح البشير يتكلم عن هذا المكون في ألفية ابن مالك. أنا لم أقرأ شرح ألفية ابن مالك للشاطبي، قرأت هذه الرسالة التي أحسن باحثها في اقتناص الفكرة الناظمة لعلم الشاطبي، واستطاع أن يجمع معارف الشاطبي المتعلقة بهذه الفكرة ويشهد لهذه بتلك، وهذه في أصول الفقه وهذه في أصول النحو. لكن عقل الشاطبي وفكرته حاضرة هنا كحضورها هناك. فنقصد هذه ما تتحصل بالضرورة بألفاظ، وإنما تتحصل أحيانا بسياق. أنت تتكلم عن سياق النتاج يظن بادي الرأي، لذلك المهتمون بالشاطبي لا يكاد يطوف الواحد منهم بشرح الألفية، يظن أنه خارج عن اختصاصي. نعم قد يكون خارج عن اختصاصي، لكن خارج عن اختصاصي إذا كان مهتمًا بالشاطبي في قضية تحرير القول في جزئيات النحو، لكن ليس خارج عن اختصاصي في ضبط ما كان يحرك علم الشاطبي، ما كان يحرك نتاجه. فهذا يدلنا على أن من وسائل تحصيل الأفكار سوى الألفاظ قضية السياقات. والسياقات قد تكون متعلقة ببحث مسألة، يعني تعرف مثلا العالم المعين إذا بحث مسألة في فكرة ترى تحركه، أن والله ترى المبنى المسألة هذه ترى ليس على التفاصيل العلل والمآخذ والأقيسة، هو الحديث ما صح عنده فضعف كله كل ما عدا. أحيانا يكون المعلم له الطريقة يعني عجيبة، أو في فهم بعض يعني استعمالات المتقدمين في إعلال الأحاديث. أحيانا يرى الناظر المشتغل بالحديث أن الحديث المعين قد أعله الأئمة لعلة إسنادية هم لا يرتضون الإعلال بها. فالمعلم يقول أنهم قد بدت لهم علة معنوية لكن لم يستطيعوا إناطة التعليل بها. يعني قد هذا مدرك عند أهل العلم في شتى التخصصات، أنه قد يقوم بنفس العالم المتخصص ما لا يملك العبارة عنه لكنه لا يستطيع أن ينيط الأمر به. ابن تيمية يقول القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. هل سمعت عالم يقول ترى أنا رجحت لمجرد رأيي؟ لا، لكنه إذا رسخ هذا سينيط الأمر بأمر ظاهر. هذا الأمر الظاهر هل بمجرده يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. فالمعلم يقول أن العلماء قد يعلون الحديث ويتشبثون بعلة إسنادية ظاهرة هم لا يرتضونها، فلا ينبغي أن نتعلق بهذا الإعلال الظاهر، بل لأنه لعلمنا بأعلميتهم وأحقيتهم وسبقهم، لا سيما أنهم لا يختلفون، يعني المحدثون إذا أعلوا حديث كثيرا من الأحيان خاصة إذا كانوا متقدمين قد لا يختلفون في العلم الحديث. أحدهم قال يوم قال كيف أعرف أن علمك هذا يعني صحيح ومحرر؟ فما أجابه، قال سأل فلان وفلان وفلان وفلان ستجد أن اجتمعنا على هذا الرأي. ما الفكرة الموجودة عند المعلم في مثل هذا؟ جميل. أو ما الذي دله على هذا الأصل في فهم يعني منازع العلماء في التعليل؟ استقراؤه لطبيعة تعليلهم ورعايتهم للجوانب المعنوية وتعلقهم ببعض الظواهر. هذا كيف يحصلها المرء حتى يكون له من استقراء تصرفات المتقدمين ما كان للمعلم؟ ما في لفظ يدل عليه، بل اللفظ يدل على خلافه. حين اللفظ الإعلان لا يدل على باطن الأمر، لكن المعلم اللي يعني رهافة ذوقه ودقة حسه أدرك هذا التصرف من خلال استقرائه لي تصرفاته. فهذا الذي أقول لك، الناس ليش يتفاضلون في يعني الخبرة بالسياقات في تحصيل الأفكار لمثل هذا، أنه يرتبط بقضية الدرجة العلمية بمدى الاستقراء وكماله من نقصانه وغير ذلك. فالطالب أقصد إذا كانت حاضرة عنده يعني هذا المكون من التركيز في النهاية تشتاق نفسه إليه، وفي كل مرحلة علمية يطلب مثلها من خلال هذه الكلمات أو الدلالات اللفظية أو الدلالات السياقية وصحبة الفحول تفحل. المرء إذا ركز على كتب المحققين المحررين من أهل العلم هذا سينعكس على يعني خبرته ودرايته، بس أهم شيء التجربة والممارسة. ما هذه الأمور ما تتلقى، يعني يحيى بن أكثم سئل من رأي، يعني قصده من رأي الصائب يسأل، قال لب تعينه تجربة. اللب وحده لا يكفي، حتى لو كان طالب العلم ذكي وعنده من المهارات ما عنده، لكن ما لم تعينه التجربة كثرة الممارسة فلن يتقوم رأيه. فكيف حتى يتقوم الرأي على يعني طريق المستقيم وعلى هدى وسداد؟ فليصاحب هؤلاء الإعلام وكتبهم حتى يعرف الطريق إلى حيازة القواعد والأصول والأفكار يعني المؤثرة المحركة لدى أولئك المحققين. فعلا أحيانا ترى الخبير الذي أحيانا يفرق بين العالم والخبير هو عدم قدرة الخبير أحيانا لفرط تجربته على صياغة قوانين في اكتشافها أصلا. فيأتي الناقد مثلا الذي يفرق بين العملة الصحيحة والعملة الزغل مثلا المغشوشة، لا يستطيع أن يدرب أبنائه على ذلك، ما عاد يدري، بس هو يدري هذه فيها بلاء وهذه زينة، هذه كويسة وهذه صحيح. كويسة تجدها في أصحاب الصناعات اللي يعرفون العود، اللي يعرفون الزيت الزيتون، اللي يعرفون كذا. فإذا تطلبت منه أنه والله عطني مؤشرات عطني كذا، ولا يستطيع، لكن يعرف هو هو صحيح. هو تعبير بلا تفسير، مثل ما يقول الشافعي مرة قال إني لا أجد برهانها في قلبي ولا أملك أن أعبر عنه بلساني. أيوة. هو عارف البرهان، يعني قام بنفسه إن ترى الحق هنا أو أن الدليل كذلك، بس ما يملك التعبير عن نفسه. يعني حتى في كلمة للجويني رحمه الله تعالى لما في كتاب نهاية المطلب، وهذا يعني من كتب الإسلام في قضية الفقه والتفكير الفقهي ومعرفة الأصول وكيف تستشكل المعلومة وكيف تحل، وفيه يعني لو قرأه الطالب، المشكلة أن أحيانا حجزتنا أسوار المذاهب، فالمالكي لا يقرأ للشافعي والشافعي لا يقرأ للحنبلي والحنبلي لا يقرأ للحنفي، يعني فحرم طلبة العلم من بعض نتاج المحققين الذي ينمي ملكاتهم. نهاية المطلب الجويني كان مهموم بقضية فلنقول ضبط القواعد الكلية للفقه ولا سيما في مذهبه، بس عنده تمييز عالي جدا في محاكمة الأقوال، في رد زائفها، في يعني حتى ما خرج عنها عن قاعدة الباب يتطلب له قاعدة أخرى، ما ند منها عن أقيسته يتطلب له مثلا علة من أجلها خرج عن ذلك القياس. فهو يعني مهموم بالبحث عن السؤالات والإشكالات الفقهية وحلها. طيب في إشكالات ما حلها، فهو كأنه لما رأى كثرة الإشكالات ماذا قال؟ قال معظم الإشكالات تثور من ترك المتقدمين بعض المسائل على سبيل الإجمال دون تفصيل. فما أجمله المتقدمون ربما كان الحافز لهم على ذلك الإجمال ليس عجزا عن البرهنة، والبرهان قام عندهم، لكن يعتبر فيه أمران: أنهم أجملوا الأمر لوضوحه عندهم، لكن لما تأخر الزمن ومثل ما يقال كثير من المعاني الشرعية إنما تفوت المتأخر لأن المتقدم قد نال من نور النبوة وقرب العهد بأهل ذلك الجيل ما لم ينله المتأخر. كما أن المرء قد يفهم الكلام لتقاسيم وجه من يتلقى عنه، فهذا يفوت من إنما نال المعلومة من خلال نقل الناقلين بحاسة السمع. فالجوين الآن يدلنا على قضية أن كثيرا من الإشكالات تثور لمثل هذا الذي أشرتم إليه، أن المتقدمين ربما تركوا أمورا لم يفصلوها لعدم لوضوحها عندهم، وقد تكون السبب الثاني، وهذا أيضا ظاهر كما يعبر عنه الشافعي، أن بعض الأمور إنما تكتسب بقواعد الباب بالمقاصد العامة، لكن هذا إنما ينال حظه واعتباره إذا صدر من عالم محقق. يعني العالم المحقق إذا قال يعني مثلا يعني أنا أعطيك جملة تصدر من رجلين تقبلها من أحدهما ولا تقبلها من الآخر، يعني مثلا حينما يقول الإمام مالك في يعني بعض المسائل أن الإمام مالك يعني أو غيره أن الشرع لا يأتي بمثل هذا، يعني يرد حكما شرعيا، مثلا موجود هذا عند في لسان أهل العلم أن الشرع لا يأتي بمثل هذا، فهذا إذا صدر من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لا تتطلب شافعا لهم، يعني الشرع لا يتم مثل هذا، انتهى، لا يتم مثل هذا إلا إذا نازعهم في ذلك من كان في رتبته، وإنما يعني يتكلم الناس في أشكالهم. لكن هذا يصدر من عالم متأخر، لا الآن ممكن يعني ننظر يأتي به الشرع ولا يأتي به الشرع، يعني نحتاج إلى مزيد من الشواهد. فكثير من الحقائق إنما يعوزها القدرة على التعبير، إما بالنسبة للمتأخر إما لترك المتقدمين مثل هذه المجملات دون بيان لوضوحها عندهم، أو لأنها غير قابلة أصلا، بعض المعاني غير قابلة للتكوين اللفظي لأنها تتلقى بأمور كثيرة، وهذا ترى مثل ما تفضلت بأحيانا تكون في أمور الناس ومعايشهم، يعني هو أنت تقتنع من هذا الخبير مثلا بالأطياب وبالعود وأن هذا والله هذا البهرج وهذا هو الزائف، وتقبل منه وتسلم لعلمك بإصابته وخبرته. فيعني هذا من ذاك. الله يعطيك العافية، شكرا أبو سعد، حلقت بنا. رضي الله عنك وأرضاك.